تصريف الفعل الماضي الثلاثي الصحيح. الفعل السالم: أنا شربت، نحن شربنا، أنت شربت، أنت شربتي، أنتم شربتم، أنتن شربتن، هو شرب، هي شربت، هم شربوا، هن شربنا.